يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اشتداد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا عند قول عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، كتابا لا تضلوا بعده. تقدم الحديث في هذه الجملة، وقفنا على قوله قال عمر. قال عمر رضي الله تعالى عنه لمن حضر من الصحابة، لأن قوله ائتوني خطاب لجماعة، أكتب لكم، فدل على أن الحضور جمع. في الصحيح قال ولا فقال؟ قال ائتوني. نعم، لا، عمر فقال ولا قال؟ في الصحيح قال عمر، عندنا نسخ فقال. على كل حال العطف وارد هنا، لأنه قال ائتوني فقال عمر، ما في إشكال. الذين حضروا هذه المقولة للنبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لهؤلاء الذين حضروا إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، أي فيشق عليه إملاء الكتاب، فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة، يعني فيشق عليه إملاء الكتاب بناء على أنه عليه الصلاة والسلام لا يكتب، أو مباشرة الكتاب على ما تقدم في كلام الباجي، وهذا كله من كلام ابن حجر، لكن عامة أهل العلم على أنه يأمر بالكتابة، يأمر بها ولا يباشرها. تقدم الكلام في هذا مفصلا عند قوله ائتوني بكتاب أكتب لكم، وكان عمر رضي الله وكأن عمر رضي الله تعالى عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل، يعني يكتب أو يأمر بكتاب مطول. قد يقول قائل: إذا كان ما يريد كتابته عليه الصلاة والسلام شيئا مختصرا فإن هذا لا يؤثر عليه. نعم، من وين أخذ هذا الاعتقاد؟ من أيه؟ فهم عمر، فهم عمر أنه كان كتاب مطول، كأنه فهم من قرائن الأحوال. بس رد عمر لا يدل على هذا، يرد يقول غلبه الوجع، كأنه يقول أن هذا التصرف بسبب ارتفاع الوجع وشدة الحمى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يمنع أن يأمر بكتابة جملة افعلوا كذا أو اتركوا كذا حتى طيب. مع الوجع، لكن عمر فهم من حاله عليه الصلاة والسلام ومن طلبه ما يكتب به أو ما يأمر الكتابة به أن هذا شيء مطول يشق عليه في هذه الحالة التي غلبه فيها الوجع. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح أنه يوعك كما يوعك الرجلان منا، لكن يعني وجعه مضاعف. قال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل. يعني أنا سؤالي الحقيقة لما بدر من بعض الكتاب المعاصرين وتلقفه مع كل أسف بعض المنتسبين للإسلام، في أن عمر رضي الله عنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بأنه يخشى أن يكتب شيء خاطئ نظرا لارتفاع درجة الحرارة ولما أصابه. لا، بيئة الكلام على هذا، بيئة الكلام على يعني هذا. الشراح تكلموا عنه، أشاروا إليه بتاء الكلام يأتي إن شاء الله. طيب أساس نفند قولهم أيضا ما ننساه إذا كان على لا لن يمر بسلام. نشير إليه إن شاء الله. وكأن عمر رضي الله تعالى عنه فاهما من ذلك أنه يقتضي التطويل، يعني فاهم من قرائن الأحوال أنه كتاب مطول أو الاحتمال على حد سواء أنه مطول أو مختصر، إذن والوجع قد غلبه، احتمال أن يكون مطولا يقلقه عليه الصلاة والسلام ولا يناسب وضعه مع وضعه الصحي، ظرفه الصحي لا يتناسب مع إملاء الكتاب. وعليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام عصمته إلى أن خرجت روحه، وعقله وتمامه إلى أن لحق بربه عليه الصلاة والسلام، فلا يظن به ما يظن. ويأتي الكلام في شيء من هذا. قال القرطبي وغيره: ائتوني أمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ائتوني بكتاب أكتب. وعمر ماذا أراد من قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع وعندنا كتاب الله؟ الاكتفاء بالقول. مخالفة هذا الأمر. نعم. مخالفة هذا صحيح. الأمر. يقول القرطبي وغيره: ائتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله تعالى عنه مع الطائفة أنه ليس على الوجوب، يعني مع الطائفة الموجودين كلهم فهموا أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب. كيف فهمنا أن الطائفة فهموا هذا الفهم؟ نعم، أنه لم ينقل عنهم معارضة عمر، ما قالوا أن أنت تعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهم فهموا مجتمعين أنه على سبيل، ليس على سبيل الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: تبيانا لكل شيء، وقوله: تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: كأنما يراد كتابته شيء من التفصيل. نعم، شيء من التفصيل، أكتب لكم كتابا لا تضل بعده، لأن الأمور المجملة التي جاءت في الكتاب وبعض النصوص تحتاج إلى شيء من التفصيل. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب شيء من هذا التفصيل لئلا يضلوا من بسبب الاختلاف. وهذا الضلال، يعني مسألة إصابة الحق، نعم، لا بد أن يصاب الحق في الاجتهاد، فلا بد أن تصيب الحق طائفة من أهل العلم، لأن الأمة مجتمعة لا يجوز لها أن تجتمع على شيء من الضلال أبدا، ولا يمكن أن تكون مجتمعة يخفى عليها شيء من دينها أو يغيب عنها شيء من دينها. لكن إن هذا الدين إن حفظه قوم وضيعه آخرون فهو محفوظ بأولئك. هذا الفهم لهذا النص المجمل إن أصاب وطابق الواقع قوم خالفه آخرون، وكلهم مجتهدون وكلهم مأجورون. هذه طبيعة الشرع، جاءت بهذا النصوص، جاء فيها المحكم وفيها المتشابه وفيها المجمل وفيها المبين وفيها العام وفيها الخاص. النصوص لا شك أن المجال مفتوح للاجتهاد فيها لفهمها، والحديث الذي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه هذا بيّن كل شيء بحيث لا يظلم في صغيرة ولا كبيرة ما صار للاجتهاد مجال. صحيح. ما صار للاجتهاد مجال، وانقطع أو انسد باب من أبواب معظم للأجور. نعم، سواء أصاب المجتهد الذي هو أهل للنظر والاجتهاد أو أخطأ فكلهم مأجورون. فعمر رضي الله تعالى عنه فهم مع ولاية الطائفة أن هذا ليس على سبيل الوجوب، والدين في الجملة محفوظ. وهذا الكلام الحديث هذا هل هو بعد قوله عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم، أو قبله؟ أكيد أنه بعده، في مرض موته. نعم. بعده. نعم. بعده، فهم فهموا أن الدين كامل، والكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. فلا شك أن هذا الذي يراد أن كتابته شيء من التفصيل قدر زائد على ما جاء في هذه النصوص، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوهم من ذلك ما يشق عليهم في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه حسبنا كتاب الله، يعني يكفينا كتاب الله. لكن هل يفهم من كلام عمر أن السنة لا يحتاج إليها؟ أبدا، لأن كتاب الله بما يحتاج إليه في فهم كتاب الله، مع ما يحتاج إليه في فهمه. نعم، لأن العلماء لا يستقلون بفهم الكتاب دون فهم بيانه من السنة. فإذا أمر بشيء أمر بجميع ما يتطلبه ذلك الشيء، ولا يتم وما لا يتم الواجب إلا فهو واجب. يعني تعلم السنة لأنها بيان للقرآن ومصدر أصيل من مصادر التشريع. فلا شك أن الذي ينادي بالاقتصار على القرآن ممن يسمون القرآنيين، نعم، هذا لا شك أنه ضلال مبين. أكثر الأحكام ما عرفها أهل العلم إلا بواسطة أهل السنة، وإن كانت الإشارة إلى أصولها موجودة في القرآن. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب، هم يتفقون على أنه أمر إرشاد، وعمر يرى أن الأولى أن لا يكتب. لماذا؟ لأنه يشق على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، في هذا الظرف. نعم، وغيرهم رأوا أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح. هو وضح وبين وبلغ البلاغ المبين، لكن زيادة في الإيضاح ظاهر هذا. ودل أمره لهم بالقيام، قال قوموا عني. نعم، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، كان على الاختيار. لماذا؟ لأنه لو كان على سبيل الوجوب لما وافق عمر وأمرهم بالقيام، لا أعاد الأمر. نعم، أعاده مرة ثانية واستدرك على عمر رضي الله عنه. ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركوا لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا. وقد عد العلماء هذا من موافقة عمر رضي الله تعالى عنه، موافقات عمر للشرع سواء كان في الكتاب أو في السنة كثيرة جدا. لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية بهذا، لو حجبت نسائك فنزل الحجاب، إلى غير ذلك. موافقاته كثيرة، وهذا منها. هذا وافق فيه ما في خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال قد يفهم الكلام هذا على غير وجهه، لا سيما إذا لم يكن قارئ الحديث ممن لا يطلب الحق ولا ينشده، وإلا فوضوح المراد من الحديث مثل الشمس، ما يخفى معناه. الصحابة يراجعونه في بعض الأمور، هل يعني هذا أنه عدم امتثال منهم؟ لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحلق في الحديبية ترددوا، السبب في هذا أن أوامره عليه الصلاة والسلام غير نافذة عليهم، أو كونهم لا يحترمونه ولا يحترمون أبدا، وإنما هذا من زيادة حرصهم على الخير، جاءوا من أجل العمرة فيريدون تمام هذه العمرة. فما زال في الأمر فسحة وفي مجال الأخذ ورد، يعني ناقشوه وراجعوه علّه أن يترك لهم فرصة للدخول إلى مكة فيتم لهم ما أرادوا. لكن لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، الآن لهم مندوحة ولا ما لهم؟ خلاص كادوا أن يقتتلوا، عرفوا أن المسألة جد، المسألة لا تحتمل المخالفة. فإذا عزم امتثلوا، وقد عد هذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. قال الكرماني وقبله الخطابي: فإن قيل كيف يجوز لعمر أن يعترض على ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين؟ كيف يجوز لعمر أن يعترض على ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين ولا يسرع في قبوله؟ أفتراه خاف أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بغير الحق أو يجري على لسانه الباطل؟ حاشاه عن ذلك. قلنا: لا يجوز على عمر أن يتوهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن به التهمة في حال من الأحوال، لا يتصور هذا من عمر، ولا يمكن أن يجري على خاطره رضي الله تعالى عنه وعرضاه. قلنا: لا يجوز على عمر أن يتوهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن به التهمة في حال من الأحوال، إلا أنه لما نظر أن الله جل وعلا قد أكمل الدين وتمم الشرائع وقد غلب الوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضلته الوفاة، وهو بشر يعتريه من الآلام ما يعتري البشر، يعتريه من الآلام الجسدية، نعم، التي قد يشق عليهم لا الأمر بالكتابة أو الإملاء مع هذه الآلام. يعني عموم البشر إذا تألم جسده، نعم، يصل هذا إلى أحيانا إلى تغطية شيء من عقله، يكون تفكيره قاصر إذا مع المرض، إذا كان تفكيره قاصر مع الجوع، مع شدة الحر، مع شدة البرد، مع مغالبة الأخبثين، ولذا مع الغضب، نعم، إذا كان البشر يتغير، يعني تتأثر آراؤهم بهذا، ولذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، ونهي المصلي أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، نعم، لكن لا يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، لأن مسألة تبليغ، وهو معصوم في أن يبلغ غير الحق أو يفوته شيء من الحق عليه الصلاة والسلام. قلنا: لا يجوز على عمر أن يتوهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن به التهمة في حال من الأحوال، إلا أنه لما نظر أن الله جل وعلا قد أكمل الدين وتمم الشرائع وقد غلب الوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضلته الوفاة، وهو بشر يعتريه من الآلام ما يعتري البشر، أشفق أن يكون ذلك القول من نوع ما يتكلم به المريض مع لا عزيمة له فيه، فيجد به المنافقون سبيلا إلى تلبيس أمر الدين. أشفق أن يكون ذلك القول من نوع ما يتكلم به المريض مما لا عزيمة له فيه، فيجد به المنافقون سبيلا إلى تلبيس أمر الدين. كيف؟ هل هذا يتفق مع الكلام السابق؟ لا. هذا الكلام وجود المنافقين سبيل هو من نوع ما يكتب الآن، لأنه قد يتكلم بكلام واضح وصريح ويفصل فيه بعض الأشياء، لكن قد يجد المنافق أن هذا الظرف يلبس، يقول هذا ما هو صحيح الكلام هذا، ولو كان صحيحا، لأن الظرف الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مجال اكتمال عقل، وإن كان حقا. الآن كلام ذا لا ينقض الأول، صحيح، ظهر وجهه، ظاهر واضح. إيه، فالمنافقون يتحينون الفرص للطعن في الدين وفي أهله وفي نبيه عليه الصلاة والسلام، فلو جاء بكلام حق، نعم، وجد المنافقون سبيلا، لأن الظرف غير مناسب، وأولوه وتأولوه على غير وجهه، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع وبشر كغيره يعتري ما يعتري البشر. نعم، فيجدوا به المنافقون سبيلا إلى تلبيس أمر الدين، وقد كان أيضا صلى الله عليه وسلم يرى الرأي في الأمر فيراجعه أصحابه في ذلك إلى أن يعزم الله له على شيء كما راجعوه يوم الحديبية، يعني بقصة الحلق والإحلال من الإحرام، فيما كتب بينه وبين قريش أيضا راجعوه في الصلح، نعم، في الصلح ما راجعوه راجعوه في بعض الجمل التي اشترطها على نفسه عليه الصلاة والسلام لخفاء الحكمة عليهم. العودة من الطائف قال يعني لو مثلا هذا لو كتاب الصلح كتاب صلح الحديبة وقع في مثل هذا الظرف، ألا يمكن أن يتكلم متكلم من المنافقين أن هذا الظرف أن هذه الشروط قالها النبي عليه الصلاة والسلام في حال معينة، كما يقال عن بعض الناس إذا أصدر أمر ولا نهي قال صدر هذا الأمر في ظروف معينة فلا يعمل به، يعني من قوانين البشر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، لا يمكن أن يظن به هذا الظن أبد، لا عمر ولا من دون عمر يظن به هذا الظن، ولا يظن به إلا منافق، صلى الله السلامة والعافية. المقصود أنهم راجعوا لأنه في بادئ الأمر هذه الشروط فيها هضم لحق المسلمين، نعم، لكن العاقبة يعني لما تكشفت الأمور واتضح الأمر فيما بعد تبين أنها عين الحكمة. فلو أن هذه الأمور وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم مما لم يتبين في حياته لقيل أنها كتبت في ظرف معين قال المنافقون ومن سلك مسلكهم، كتبت في ظرف معين، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره إذا أصابه الألم يتغير. فإذا أمر بشيء أمر عزم لم يراجع فيه ولم يخالف عليه، بدليل أن أكثر الأوامر في العبادات ما أحد راجعوا فيها، يأمرهم يمتثلون يبادرون إلى الامتثال، وأكثر العلماء جوزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيما لم ينزل عليه الوحي، هذا سبق الكلام فيه عند الحديث إلا الإذخر، مسألة اجتهاده عليه الصلاة والسلام، جوزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيما لم ينزل عليه الوحي، وهذا الاجتهاد يحتمل أن يكون وهو الأصل الإصابة مع موافقة الأولى، ويحتمل هذا الاجتهاد أن يكون أيضا خلاف الأولى، يعني مثل ما قررنا سابقا أنه قد يجتهد وله أن يجتهد لكن لا يقر، فكونه لا يقر لا يعني أنه أخطأ عليه الصلاة والسلام، لكنه خلاف الأولى، ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطأ غير جائز، ومعلوم أن تسمية خطأ، نعم، تسمية خطأ لا شك أنها غير مرضية، لأن المسائل التي نبه عليها عليه الصلاة والسلام وعوتب عليها مسائل اجتهادية وتحتمل الأمرين، لكن أيهما أرجح هذا ولا هذا، أيهما أولى هذا ولا الأمر هذا والأمر ذاك، لا شك أن هذا خلاف الأولى. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى وإن كان رفع درجته فوق الخلق كلهم، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى وإن كان رفع درجته فوق الخلق كلهم فإنه لم يبرئه من سمات الحوادث يعني المخلوقين، والمريض موضوع عنه إيش، والقلم عن الناس مرفوع، وقد سهى في صلاته فلم يستنكر، فقد سهى في صلاته فلم يستنكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه، فلذلك رأى عمر رضي الله عنه المصلحة في التوقف والله أعلم، يعني هذا من شدة احتياط عمر رضي الله تعالى عنه، هذا من شدة احتياط عمر، وإلا كونه يسهو عليه الصلاة والسلام في صلاته ليسن ويشرع أحكام السهو لا يعني أنه يسهو في مقام التشريع، ولذا حكم أهل العلم على قصة الغرانيق، نعم، بأنها باطلة لأنها في مقام التشريع، ما يقال سهى في الصلاة فيسهو في هذا، لا يطرد السهو، الأصل أنه مبلغ ومشرع عليه الصلاة والسلام ومبلغ عن الله جل وعلا ومعصوم، فلا يظن به أنه يسهو في مقام التشريع، نعم يسهو في الصلاة ليسن لا لذات السهو، ونام عن صلاة الفجر ليبين للناس كيف يصلون إذا خرج من وقت من غير قصد. فهذا لا شك أنه خلاف الأصل، لكنه بالنسبة له باعتباره مشرع هذا هو الأصل. إذا لم يتبين الحكم في مثل هذه الحوادث فمتى يتبين؟ فسهوه لحكمة، ونومه عن صلاة الصبح مرة في عمره لحكمة أيضا، ولا يعني أنه في مقام العزم وفي مقام التشريع وفي مقام التبليغ أنه يسهو لأنه ساهى في الصلاة أبدا. ومع هذا كله يجب أن يعلم أن ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام لو كان عزيمة لأمضاه الله تعالى، لو كان عزيمة لأمضاه كما أمضى سائر الأوامر، لكن لما كان رخصة ومن باب الإرشاد والمصلحة لا شك أنه صرف عنه، والله والمصلحة قد تكون أعظم في هذا الصرف من ما لو تحقق. هذا كلام الكرماني وهو منقول من الخطابي. نكتفي بهذا أحسن الله إليك في هذه المسألة، على أن نستكمل بإذن الله تعالى بقية أطرافها وما تبقى أيضا من ألفاظ الحديث في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.